سرنا يا محمد هذه خطانا إنا صدق عاهدنا الله خذ منا بيعتنا ودمانا وامضي كي يرضى عنا الله سرنا يا محمد هذه خطانا إنا صدق عاهدنا الله خذ منا بيعتنا ودمانا وامضي كي يرضى عنا الله سرنا يا محمد هذه خطانا إنا صدق عاهدنا الله خذ منا بيعتنا ودمانا وامضي كي يرضى عنا الله إنا خلفك جند الله فحماس للدين فداء إنا خلفك جند الله فحماس للدين فداء امض بنا يا رسول الله امض بنا يا رسول الله إنا لك الفداء يا صاحب اللواء إنا لك الفداء يا صاحب اللواء لو خط بحرا إننا خضناه نحشد جندنا لو خط بحرا إننا خضناه نحشد جندنا امض بنا يا رسول الله امض بنا يا رسول الله الله غايتنا الرسول قدوتنا الرسول قدوتنا الرسول قدوتنا في ساحة خيبر إنا عدنا فالساميون رجال الله من سيف جهادكم أعددنا جند الأقصى يا رسول الله في ساحة خيبر إنا عدنا فالساميون رجال الله من سيف جهادكم أعددنا جند الأقصى يا رسول الله هذا الركب وأنت هداه والقسام يصون لواه هذا الركب وأنت هداه والقسام يصون لواه والقسام يصون لواه والقسام يصون لواه يا موكب القسام يا عزنا المقدام يا موكب القسام يا عزنا المقدام أنت اليقين الضارب اضرب فأنت الغالب أنت اليقين الضارب اضرب فأنت الغالب واحمي لواء رسول الله واحمي لواء رسول الله هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه لا للسلطة ولا للجاه هي لله هي لله وعلى جمر من نار قبضنا لكننا لا ما خن الله بحجارة سجيل سددنا ومن الفرقان نصرنا الله وعلى جمر من نار قبضنا لكننا لا ما خن الله بحجارة سجيل سددنا ومن الفرقان نصرنا الله من صبرك يا رسول الله سرنا وصبرنا لله من صبرك يا رسول الله سرنا وصبرنا لله ما حدنا يا رسول الله ما حدنا يا رسول الله في قتلنا استشهاد في سجننا العباد في قتلنا استشهاد في سجننا العباد إن أبعدونا لا نكل أو حاصرونا لا نمل إن أبعدونا لا نكل أو حاصرونا لا نمل امض بنا يا رسول الله امض بنا يا رسول الله